الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال: الله أمر العباد، أمرهم بتعدي ونهاهم عن معصية. نعم. داري شليك المذهب الجديد أن الإنسان شنو أخونا ما مكلف، لأنه ما عنده قدرة، وكون ما عنده قدرة معناه يسوي به زي ما الله داير يسوي به، يبقى خلاص القلم مرفوع عنه. قال: لا، الله أمرهم بتعدي ونهاهم عن معصية، وكل شيء يجري بقدرته. كان استطعت الله عملت الساعة بقدرة الله الكثرة بها، وعملت بمشيئة الله التي شاءت أن تفعل. قال: ومشيئته، قال تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هل معناه ما عندهم مشيئة؟ يقصد ما عندهم مشيئة أزلية، لكنهم مشيئة محالكة. حكاها ابن القرآن: لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن شاء الله. إذن إنكم مشيئة مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل، والمشيئة والإرادة شيء واحد. شاكر شنو ربنا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إنكم شنو إرادة. فإن أراد فصالا ولا شنو؟ فإن أراد فصالا أن تراني، يبقى أراد إنكم الإرادة. الآيات اللي جاءت في القرآن تدل على أن من الأشياء الإرادة كثيرة. الشيخ أبو جعفر الطحاوي مش يقصد نفي المشيعة لله مرة واحدة، أن العبد مرة واحدة، يقصد مشيعة تفعل بها زي ما انت داير من غير ما تكون داخل مشيئة الله، يعني ما عندك اياها. اما المشيئة مندرجة تحت مشيئة الله عندك اياها. واجد؟ اذا المشيئة شنو؟ متقابلين داخل شريحة ماشيين داخل مشيئة الله عز وجل. الا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. خلاص انتهى العجينة. نمشي مولانا قدام. مسألة طبعا دلتي انتهى، دار الدين الشريف. مسألة العبد مختار في أفعاله ليس بمجبور خلافا للجبرية، واختياره ليس اختيار مشيئة وقدرة، ولكن اختيار تمييز وتحصيل. فما كان من الفعل حسنا وخيرا وساعة فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، وما كان شرا ومعصية فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته دون رضاه ومحبته وأمره. أي شيء ربنا سبحانه وتعالى كتبه هو الذي كان، وربنا يخلق ما يشاء ويختار ما كان له ملك. الخيار المطلق يا شيخ، إنك الاختيار مش الخيار المطلق. ليه ما بنقول الاختيار مطلق ما عندك له؟ لو قلنا ما قلنا بالجبر يا شيخ. عشان كده شنو؟ في النص كان مش مثل بجاي تبقى قدري، وكان مثل بجاي تبقى شنو؟ جبري. والعقيدة بتاعة التوحيد كان القدر شنو؟ والجبر. فليس شنو؟ مجبورا ولا اختيارا، وليس كل يفعل اختيارا. دي مسألة هون لازم مئات السنين يبحثوا عنها. في ناس ليه حتى في مذاهبهم يعني عندهم راي في كذا وعندهم راي في كذا، المعتزلة عندهم راي والقدرية عندهم راي وأهل السنة والجماعة عندهم راي. قال الشيخ ابن زيد يقول شنو يا شيخ؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى مختار في أفعاله، ليس أقصد العبد، قال مختار في أفعاله، العبد مختار في أفعاله ليس بمجبور. لأنه كان جبروك ما كان يبقى تكليف مالي. عشان كده المذهب بتاع الجبر شنو يا اخوانا؟ يدي الى إفقاد التكاليف خلافا للجبرية. واختياره ليس اختيار مشيئة وقدرة. لا يوري الان المشيئة تحت منتوية تحت مشيئة الله، وقدرة منتوية تحت قدرة الله، ولكن اختيار تمييز وتحصيل. بتختار الشيء وتتميز بالفيل بمعنى ينسب لك ان الشغل ده سويه في ايتا وحصلت عليه ايتا، فما كان من الفيل حسنا وخيرا وطاعة فهو بقضاء الله. طبعا ده الاتباع، اي شيء حصل من قضاء الله وقدره. ما معنى قضاءه؟ معنى قدره. قدر بمعنى قدر يكون بنفس القدر اللي وضع. قال صور، الصور ده حسب ان يقولون ده ها بقضاء الله معنى ربنا حكم بقدره، ربنا قدر الصوت يكون بنفس القدر ومشيئته وارادته. جاب الكلمتين هم مترادفات بعد عشان ما يشتبه عليك تقول المشيئه براها والاراده براها. لا لا، ومشيئته وارادته. وما كان شرا ومعصيه فهو برضه بقضاء الله، الا ما كتب ما قلنا كتب ما قال الرجاء كل من الامل. فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته دون ذاكر رضاه، فالقصد خير الامر فطرهن مرا دون رضاه ومحبته وامره. يعني ما دام مشيت تعب الله ما رضي به، ما دام ما تعب الله ما بيحبه، ما دام ما تعب الله ما عرضه. ده النص بتاع الايه القران. والله لا يحب الفساد، الكعب الله ما بيحبه. ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. عرفت؟ تفرق بين هذا وذاك. شكرا ربنا سبحانه وتعالى ما رضي به، عشان كده فرق بين النصوص بين الرضا وبين المحبه، خلافا للمعتزله على ما نذكره بعد في مساله خلق الافعال. بعد اتفقنا المساله عشان ما نجلس فيها نتكلم فيها هنا ونتكلم فوق هناك، نتكلم هناك عنا نخليها هناك. انتهى الشارح. متن ثاني مره اخرى، وقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته وعدله بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا قارب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. الكلام ده آية في الكلمة اللي انت ذكرتها لي في المتن هناك في هنا فرضت من اللذين بتاعت الشارع. قال وقوله يهدي من يشاء ويعصم فضله، كان هداك الله وكان هداك وعصمك، ده فضل من الله عز وجل. ده يريد ان اعمل شيء مع صلاه السلام والاقصى. يا هداك الله فضل من الله عز وجل. ايوه، وقولهم ان الصلاه واجب عليه زور ما عليه واجب، الم يروا ايلامه الاطفال وشبهه فهذا المحال. ويعافي ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي، ده المدل من المعتزله في عقيدتهم. يذل بما الضلال ده خلقت ابتع، قلت لهم بول الخالق واحد وكتبت ابتع. العبد عنده الكتب وعنده الابتسام لكن ما عنده الخلق وما عنده الايجاد، ان يخلق والد يمرح وعلينا. ويضل من يشاء معناه زول لو ضل دلاله ده الا ما دايره، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشفي اخواننا غدا وغدا ذلك. فنسبه ادلال الى الله عشان الله خالق، ونسبه الادلال الى العبد لان العبد يشفي اخواننا اكتسب. اكتسب وعليها عليها عليها عليك مطالب. ويخذل الخذلان والعياذ بالله، ويبتلي عدلا، يبتلي الواحد في نفسه في ماله في اهله في ولده في ده كله كان عدلا منه بالعداله اللي احنا قلناها، لانه الله سبحانه وتعالى فرض سيطرته في ملكه. والظلم ان تفرض سيطرتك في ملك غيرك. خش من ما حقوق مشاكل اسمه كل شيء سواه بنوعك. وكلهم الناس اللي الله هداهم واللي الناس اللي الله راجع لهم الهدايه لقوا اقصهم، قال ماشيين يتغلبون في مشيئته وعزيزه. اي حركه انت ماشي مشيئه الله، كان الله ما عرف ما كان هذا الكلام. وده كله بعدل الله بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والألات. ألا ما عنده جد ما عنده نت، الاثنين معناه واحد. ولا راد لقضائه، يتدامن أي ذلك في الدنيا، ما في ذلك في الدنيا إلا وممكن جميع أخواننا غير الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا وممكن الفقر بتاعهم يردوه. لكن الأنبياء قلنا للإسماع، وأما ما عداه من صاحب القضاء لكن عمل المحتوى تاجنه الاستئنافات، تقضي والقضائق شيء، وتقضي والقضائق جميع أخواننا ليس بشيء. لكن الحديث النووي قال إذا اجتهد المجتهد وبلفظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا الحاكم بيحكم إنه قاعدة ممكن مرات يبقى صواب وممكن يبقى شنو خطأ، لكن طول ما أن الخطأ ما تبين له العقل هو شنو أنه صواب. بس لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا، هو سبب الحساب ولا غالب لأمره. العقل بتاعه ما في زول فارس سيطرته عليه إلا هو. الأمر بتاعه ما في واحد فارس سيطرته عليه إلا هو. قال الكلام ده كله آمنا بذلك كله، ما في حاجة لنا عملنا بها وحاجة خلينا، ده كله آمنا به. إيمان فقط قال ويقين كمان وحيد عقيدة بأعلى مستوى أن كل من عنده وكل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يفعلون. مسألة قال أهل الحق الهدى والإضلال من الله تعالى، فالهداية خلق الهدى في قلب المؤمن، والإضلال خلق الخذلان في قلب الكافر. لا عقيدة. طيب عنش نذكر مولانا الشاعر اسمه اسماعيل، يلا نذكر مولانا اسماعيل نقول له شنو قال اهل الحق الهدى والاذلال من الله تعالى، فالهدايه قال فالهدايه قال خلق الهدى، خلق الهدى اما يخلق الهدى خلق الدين في العبد فيما لم يزل اما خلق الهدى. لو خلق الهدى من أذن يبقى الهدى قديم وليس حديث، يبقى قديم دائما كلام الجبير مثل ما تريده ولا تاريخ يعني مسألة إلى ذاته. فالهداية خلق الهدى في قلب المؤمن، كل جلب حادث يبقى الشيء خلقه من فوق الحادث يبقى قديم وليس حديث وبلا هدى في قلب الله. والإذلال خلق الخذلان في قلب الكافر، والكافر حادث يبقى الشيء مخلوق على قلبه يبقى قديم وليس حديث. شاشية سنة الأفعال إن نحن حادثة وإن كان مصدقهم إن وجه. وقالت المعتزلة إن الله تعالى يهدي المؤمن والكافر بهداية واحدة، وإنما الكافر يختار الكفر. الكسر يأكل المسلم يأكل الكافر المعتزلة قال، ودليل على سنة الجماعة بيقول شنو لا التصميم من البداية الكسرة بتاعت الهداية أكلوا بها الكفر، بيقول لك الكسرة بتاعت الغواية أكلوا بها الكافر، ده قال الكسرة واحدة ده بس فعل كسرت الكفر ده فعل كسرت شنو الإيمان. أظن الاختلاف في الله. وقالت المعتزلة الله تعالى يهدي المؤمن والكافر بهداية واحدة وإنما الكافر يختار الكفر. طيب جربنا للإمام نقول للإمام القاضي القاضي إسماعيل شنو أخواننا بهداية واحدة إذا الهداية اثنين يبقى صفات واحدة ولا متعددة يبقى له مثلا بثلاث أشياء ضرره بدون مبالاة ولا هو ولا ما هو خطبة جدا. وقالت المعتزلة إن الله تعالى يهدي المؤمن والكافر بهداية واحدة، كيف يسدد في المقابل شنو ما هو هداية واحدة والهداية هما كان صفة الله وما دام صفة الله معناها تتبع شنو ما هو واحدة، إذا شنو ما متعددة والتعدد شنو كثرة، عشان كده الكثرة في صفات شنو ما مضمومة في النص وما مضمومة في العقل. وحجة أهل الحق قوله تعالى لنبيه عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء ذات الدليل. فمن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، دل شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، معنى هداية النبي هداية الإرشاد، وهداية الله هداية الخلق. إذا الهداية اللي الله جعلها للمؤمن غير الهداية اللي الله جعلها شنو؟ للكافر. وعلينا شيء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قولكم بأنه يتلى الأشعرية أي صفة من نوعها كم؟ واحدة. قدرة كم قلتم؟ والعلم واحد والسمع واحد والبصر واحد. كيف نجمع بين ذاك وبين شنو يا أخوانا؟ إنك لا تهدي من أحببت بهداية وبهداية الله. كيف؟ ها؟ إذا لما نقول هداية خلق وهداية إرشاد ده دليل كافي على أنه نحن نسميها أخواننا، لأن الهداية بتاعت الإرشاد والتوجيه ما هداية مخلوقة، والهداية الأزلية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يهدي ويذل بفرد صفات القدرة باعتبار القدرة قديمة وباعتبار خلق الله عز وجل في هذا هداية الإرشاد وبهذا هداية الإدلال دليل على التعدد، والتعدد في صفات الأفعال ثابت زي قرر المذهب بها الأشعرية في الله الوقت مسألة دقيقة شديدة. يلا قال حسن إحنا شاهدنا من الآية أن ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، تهدي والله يهدي. قال وليك أنا مش متعبد الهداية. وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله. شايف؟ أين أنت أعرف له الهداية ولا أعرف له الضلال؟ لا يريد أن أعرف له الهداية ما واحد. أها أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. كل نفس هداها معناها إذا معناها الهداية معناها ما واحد. لا أدور هداه ولا ما أدور. وها دلل على تعبد الهداية إلا هو. يلا عليش كلام عجيب خلاص. القول في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته. أبو جهل الصحابي اسمع بيقول شنو قوله: أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء المبعوث بالحق والهدى وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. لأنه لا يتم إلا بالاعتراف برسالته والتصديق بجميع ما جاء به والإقرار بنبوته وكونه خاتم الأنبياء، وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والكتب المنزل عليهم على ما نذكره بعد ذلك. الشطار يريد لأنه من جديد هو يتكلم في أسماء الله وصفاته، ذلك يريد التوحيد ما بيتم في أسماء الله وصفاته إلا بعد ما تجيب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، عامل نفي وهوى، فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أي دعوة بعد النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غي وهوى. الزول اللي ادعاها غاوي وعنده هوى، حكم شنو؟ أنه شنو؟ ومصدق ماله؟ الله يقول الله تعالى من جاء صدق الله يقيم كل الذي كافر. نعم خلاص جمع فوق من وخاتم النبيين وخلاص. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وصفه بقوله جل وعلا: وخاتم النبيين وكامل بكل شيء عليما. وحديث البخاري عن سيدنا أنس لا نبي بعدي. وحديث مسلم بل والبخاري مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل أودعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. الله أكبر. فالرسالة عليه الصلاة والسلام قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الجن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه وكافة الورى المخلوقين كلهم. الناس يتحدثوا على أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الملائكة ولا ما مرسل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الملائكة لكن رسالة تعشينه تشريف وليس بتاع التكليف لأن الأحكام بتاعة المكلفين وهم التكليف ما يخلف هو بعد إذنه ما يعلوه مصممين زي تشميكم ما بيفعلوا المعصية وشغل المصممين على الطاعة. التسبيح ده مش إلا يتكلفوا زي ما أنك اتهست الآن بتتنفس من غير ما تتكلف وتتعب فهم الملائكة سوار التسبيح جايهم كده شنو من غير ما هم يتعبوا. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى كلهم الجن يؤسلم على يديه وآمن وخشوا بالإسلام. ولو رجعنا لتفسير ويسر الله عليك أنا من الجن يتبعون القرآن عند الكلام ده وده في سنة كم إسلام الجن يا أخوانا جميل جدا ده في سنة 10 يعني كانت القصة بتاعت الجن. الجن قالوا للنبى عليه الصلاة والسلام تجي تورينا الإسلام الآن بجيكم مشى النبى عليه الصلاة والسلام بالليل معه عبد الله بن مسعود بس لما مشوا للوادي اللي النبى عليه الصلاة والسلام داير يكلمه خط خطا كما في بلاد النبوة البيهقي بل أكثر في النص وبقى في النص بل لا وتفرق بينها أكثر في النص وبقى في النص ونزل في مشى وقابل زي الجن والجن كلهم جو. عبد الله بن مسعود قال بيجوا ناس كده جنبي ماشيين واحد راس وكده قال لا بدي نهاية الخط بس ما في جواب ما شاء الله عليه الصلاة والسلام أسلم على إليه. قالوا زودنا قال أي عدو ذكر فيه اسم الله هو زور أكل فتاة الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقول لهم تأكلوا زود بهائمنا قال بحر تام بهائم لأن هذا بحر لي بهائم وشن يأكلوا أشياء وبها إلى الغيب فوق هو العقل ده من جملة ما يشنو زود به النبي عليه الصلاة والسلام لا من تظهر منها كالنفر والجن أكثر منه لهم وأكثر منه يلا طيب وانت ما اكلت لك لا جبل ولا جبل ذلك ياخذ من 200 داري يريد ان يبني من جنبه الذات عشان كده لو انت تاخذ العظم بلا يستفيد من النجاسه ما يجوز وما تبني في الوسط انتهيت منه وضفت البيت منها انت فهيم لا تسجيع له وانت على ولايه انك تخط في محل محترم ما تخط في محل نبيل امر يخلق له فوق الطعام والاسلم ليه بيصلوا النبي عليه الصلاه والسلام قال معاه في الجامع الله. في حديث الموطا بتاع قصه الخندق واحد شاب عريس يزوج قريب بعد ما شافيها عبر الخندق مع النبي عليه الصلاه والسلام قال انا بستعمل ماشي البيت وياي ماشي كويس مثلا البيت لقى مراته في الباب اكثر ما يكسروا من البيت قال الجليد تاريخ جنبي والبيت وينه بس شعر الحربه بتاعته ماشي فك ضرب الدبيب بالحربه وراه كده والدبيب اضطرب ها الشاب مات والدبيب مات قال ما عارف مين المات كوباية الثاني منهم شو كان حتى خلينا نصل في الخندق وجل ما مات فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قال ان في المدينه الجن اصلهم واحد كان لقى دبيب ما يقتل حتى يستاذنه وان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تبدو لنا بعد هذا اليوم فان ذهبت لنا فلا تلومن الا نفسك الى يوم القيامه رسالة واحد وثين واحد وزي ما قلت الناس في علم منكم في علم منهم في ناس صالحين منكم صالحين منهم في مصدر منكم ما صالحين منهم في كفر من الناس من الناس ومنهم برضو كذلك. نعم وإيه يسرهم عليك نفر من الجن يستدون القرآن بنبغى بتفسير ابن كثير حشد الأدلة التي ذكرها الإمام البيهقي في بلد النبوة كلها ذكرها في تفسيرها. قال إلى عامة الجن وكافة الورى جاءوا بشنو؟ بالحق والهدى وبالنور وبالضياء كل الجن شيء واحد. وصف الشريعة بأنها نور وصفها بأنها شنو؟ الضياء. ده كل من باب المجاز وليس من باب الحقيقة لأنه يجن بالحقيقة فوق النور وفوق الضياء. يلا مسألة القرآن كلام الله وقوله أن القرآن كلام الله منه بدأ معناه ظهر لنا لا أن لصفاته ابتداء وانتهاء لأنه بذاته وصفاته على ما مر بمعنى أزلي يعني دارس لك العبارة. العبارة قد تكون موجودة عند الناس في الكتب يتداولوها ولكن الناس يفهمون بالفهم غير صحيح. عشان كده لو قالت كتب التوحيد أن القرآن منه بدأ وإليه يعود معنى منه بدأ وما قال شنو؟ قال معناه ظهر لنا أن ظهر لنا لا أن لصفاته ابتداء يعني ظهر لنا أن الكلام ده جاي من الله. اتضح لنا أن القرآن ده من كلام الله مش أنه جاي منه بمعنى أنه بداية ما أنه بداية لأنه أزلي لأنه بذات وصفاته على ما مر الله سبحانه وتعالى بذات وصفاته على ما مر بأنها شنيع هنا أنها قديمة. وقوله بلا كيفية غولى لأن القرآن كلام الله تعالى لا يكيف ولا يحاط كذاته تعالى لأن القرآن كلام الله دين الأحناف دين الماتريدية ودل هذا الكلام على كذب أو كذب حشوية الحنابلة. لما قال أبو حنيفة يقول أن القرآن شنو؟ مخلوق. وإسمه يقول شنو؟ أن القرآن كلام الله تعالى لا يكيف ولا يحاط ما بتكيفه والإحاطة ما بتقدر تحيط به. تحيط به كيف؟ يعني ما بتقدر تحيط بحقيقة القرآن لأنه في النهاية صفة الله وصفة الله أزلية. فكما أن ذات الله الإنسان لا يحيط بها علما وكذلك صفاته شنو؟ لا يحيط الإنسان بها علما. وقوله وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيضا أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس لمخلوق. شو الكلام ده؟ كل الكلام اللي قالها شيخ الحنفي أبي حنيفة وما يقولها وهو بيحكي عقيدة من ده أبو حنيفة ذاته شايف. وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية. كلام الناس مخلوق زي ما أنك أنت مخلوق صفة شنو مخلوقة. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم نحن نتهم الشغل بدانه فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابا حيث قال سأصليه سقر. أيوة فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا ها أيضا به النسخة بتاعتنا الجميلة معي ها وأنه أيضا قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يعني القرآن ذم المشركون اللي سمعوه قالوا من هذا إلا قول البشر في النهاية ربنا قال سأصليه سقر ده وليد بن المغيرة والناس اللي كانوا شنو معه. مسألة قال أهل الحق إن كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته منافية للسكوت والآفات ها وهي الطفولية والخروص ليس من جنس الخروص والأصوات. على الأرض يهم أشعري ومعهم ولا ما يهم يهم هم ذاتهم. قال أن كلام الله عز وجل صفة أزلية قائمة بذاته الصفة بتاع الله سبحانه وتعالى قاعدة بذاته منافية للسكوت. الله يوصف بالكلام لكن لا يوصف بشنود الكلام على هو السكوت. لا لا لا لا لا يوصف بالكلام لكن ما تقول شنو زي ما قال رئيس المجسمة عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه شنو نبض الدارمي لبشر المريسي قال يتكلم الله زي ما لا يتكلم ويسكت متى ما لا يسكت لا ما ينتبه على الله. ورد على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم تقول الله يتكلم هل ورد على أنه يسكت؟ ما ورد ما تقول صفة القياس معك لا شايف؟ يبقى منافية للسكوت والآفات. الآفة شنو قال وهي الطفولية كون الطفل يا فرما ما بيقدر يتكلم ها والخرس كون دول يبقى أخرس أخرش لي ها وتالي بعد ليس من جنس الحروف والأصوات كلامنا بصوت وبحرف وكلام الله ليس بصوت وبحرف والموجود عندنا الفوق الصوت وحرف قلنا ده يدل على كلام الله جل وعلا واما صفته الازليه فهي قائمه بذاته لا تحل باللوح المحفوظ ولا تحل في صدر نبي من الانبياء ولا في صدر واحد اخر. فما تسمع اذا بقول الله سبحانه وتعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. القران ايات بينات قلنا القران اثبت كلمه القران على القران الازلي وعلى القران شنو مجازا علماء عليك يا شيخ المبحث السمي في مساله القران قلنا في احسن كتاب من كتب العقيده الموجوده في الكتاب شنو كتاب الانصاف لابي بكر الباقلاني نلقاه اسمه الانصاف فيما يجب علمه من علم الكلام ولا يجب الجهل به والكتاب موجود في السوق الان متواجد. شايف قال انه وقال مشايخنا عن القران مطلوب بألسنتنا محفوظ في صدورنا خير حال فيها ننطق في رجلنا ونحفظ في صدورنا لكن ما حل فيها لان الحلول فيه يستلزم ان يكون جميع قلنا صفة الخالق حلت بمنون المخلوق وهذا شنو محال. وهذه العبارات المنطوقه داله عليه اتذكر كثيرا موجوده يا اخوانا في كتب ابن تيميه في مساله خلق القران دي لا يوقف شوي هنا الشركه منهم حشوية الحنابلة كله على أنه شنو يا أخوانا على أنه الورق والكتابة والصوت كلهم شنو باعتبارهم أي واحد يسمى قديم وده يهودات اللي يقصد به القرآن ونحن عندنا علمانا قال القرآن صفة الله العزلية القديمة ما حلت وما ابتهل في أي مخلوق من المخلوقات لا من تبر القراءة المدلولة هو القرآن والتلاوة دالة عليه لكن كلام الله عز وجل ليس من جنس اللغة العربية ولا اللغة العبرية ولا فالإبتو سوراء يعطي لكم باللغة العبرية فالعرب يعطي لكم باللغة العربية كل جماعة اللي خاطبها بالكلام اللي هو شنو بيفهمه وأما صفة الله العزلية ما دخلت اللغات ذات الكون كلها. لكن ربنا يخاطبكم بشنو؟ ما يخاطبكم الله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا بالشيء اللي أنتم تعرفوه وإلا يخاطبكم كيف؟ ليس المراد من هذا الكتاب أن ربنا أن يخاطبكم به أن يكون الصفة بتاعته زي الصفة بتاعتكم لأن اللغة العربية ذات حادثة. وهذا هو المذهب الحق. الناس يقولوا أنه لما تقول اللفظ في القرآن مخلوق ما صحيح هذا الكلام ليس بصحيح لأن القول بأن التلاوة والتالي بكل الحروف والأصوات مخلوقة لم يظهر جمهور المسلمين لم يظهر الأشاعرة وتبتع الماتريدية وتبتع أتباع المذاهب الأربعة حطينا وانا في الحتة دي هذا من انفرد من الحشوية بتاع الحنابلة كل العلماء على أن هذا دال على القرآن دال على صفة الله الأزلية القديمة ليس المراد أن الصفة الأزلية حلت في المخلوق وهو زي مذهب بتاع الإمام البخاري ومذهب بتاع الإمام مسلم. فالآن فيها قلنا الصوت والحرف مخلوقات. قلنا مذهب البخاري فيها في كتاب الكلام من الله خلق أفعال العباد خلقوا كتبوا لنفس الإمام البخاري قال الضوء هذه الأخيرة. وكذلك الإمام الحجة الثبت البيهقي في كتاب الأسماء والصفات نص على أن هذا هو معتقد البخاري كما نص على أن هذا هو معتقد مسلم كما نص كمان غير من علماء الفرق على أن الكرابيسي مشكلته مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة. كان الإمام أحمد لا يرى جواز إطلاق أن اللفظ حالي من باب الاحتياج إليه والجمهور اللي كانوا في زمن أئمة أهل السنة والجماعة يقول له يجوز إطلاق ذلك ده شيء غلط عند أهل السنة والجماعة وعند حتى غير أهل السنة والجماعة من الفرق الثانية يقولون بهذا إلا من خرجنا بهذه المسألة. اسمع العبارة بتاعت الغادي اسماعيل ماذا يقول. وقال مشايخنا القرآن مطلوب بألسنتنا محفوظ في صدورنا غير حال فيها محل صفة الله مطلوب للمغلوب وهذه العبارات المنطوقة دالة عليه الحمد لله رب العالمين رفتة دالة عليه على كلام عمد آخر قديم الأزلي فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية سمي تواتر فالاختلاف على العبارة المعدية لا على كلام الله تعالى العبارة بالعربية ما كلام عمد ما لاحظ اللغات كلهم. وزعم جمهور المعتزلة أن كلام الله تعالى عرض محدث أحدثه الله تعالى في محله من الشجرة إلى المفرد غير عرض. إنتوا ما تنسوا كلام المعتزلة لما قال لكم أنه الكلام ما دام قلت القرآن ما قال القرآن دل على أن القرآن المعتزلة قال أن القرآن دل على أن القرآن مخلوق. جوابكم اليوم شنو؟ شيخ صالح المعتزلة قال لكم القرآن دل على أن القرآن مخلوق اتقول لي أول يقول مخلوق زي ما النصراني قال شنو قال يا أخي انتوا ما عبيد ما استوى تقول لي إذا ما إلا الله قال لي القرآن كتاب الله قال لي عديد في القرآن قال عديد القرآن قال لي ورينا لك القرآن قال لي القرآن كتاب ما في ما هل الله قال وروه منه ما ورد يعني في القرآن كل ما يعرف إلا روحه منه يا أخي الآية القرآنية ما كثير انت واحدة منها ما تقدر تجاهل الجماعة قالت ابن قرأ لك القرآن تسمع وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال إذا كان عيسى من الله بمعنى أنه جزء منه فيبقى ما في السماوات وما في الأرض برضه من الله أفضل النصارى في الوقت والدين يبقى ما في منهم زي ما قالوا ما أي حاجة. طيب المعتزلة قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا كلام الله قال قال جعلناه والصفة الله ما تقول صفة في صفة الإعانة ما قال جعل إلا في مخلوق. رأيكم شنو؟ نعم والله وجعلنا ليل والنهار إنا جعلنا مع الأرض جعل جعل كل ما نقرأ أننا من قال جعلنا قرآنا عربيا ها يقول شنو يا شيخ؟ الإمام النقال في جوهرة التوحيد قال وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل أي لفظ جاء في النص القرآن أو في النبوي يدل ظاهر على أنه في حدوث بمعنى أن القرآن حادث قال احمل كلمة الحادث على اللفظ الدال على القرآن والحسن هو ما عنده لفظ الدال على القرآن اللفظ الدال على القرآن عنده هو شنو يا هو قرآن اسم القرآن مجازا لكن يقول القرآن أكثر كلمة المجاز شنو وإلا لا تقول بك مجازا طيب كما بك مجازا شنو جعلناه ومعناه خلقناه. قال لم ليس كلمة أي جعل بمعنى خلقه لشنو قال لأنه في جعل جاز لغير معنى خلقه الذي جعل القرآن جديد ليس معنى خلقه بمعنى يتوى القرآن الجديد قلت له كده هو طيب ما يأتي من ذكر من ربه محدث يلا تقول شنو ذكر من ربهم ذكر جاي من الله يعطوه والإعراف الآية ذكر من ربي مهدث ولا مخذف يبقى نعطى الإسم ذكر نعطى المجموع ما كده بيتبره ومتبره بعد الإعراف ولا ما بعرف ذكر من ربي مهدث آيتي الشعراء وعايشهم الأنبياء ذكر من الرحمن مهدث إذا استمروه من أبو الله إذا قولوا مؤثروا مجموع ذكر من ربي مهدث إذا استمروه أو لا يكون مهدث قالوا مهدث العشائر فرق من البعض قالوا اللفظ الدال على القرآن هو المهدث أما القرآن من وجه قديم أزلي صفة قائمة بذات الله الحرف والصوت الدال عليه يهون حديث مطلقا القرآن عليه مجازا لا حقيقة أما قول الإمام أحمد بن حنبل أبى أن يطلق عليه اثنين أخونا كما الحديث قلنا اسمه أجاب مثلا هذا رأيه والمتخصصين بهذا الفن قالوا اسمه هذا هو المعتبر ونحن عليه اتضح؟ قال اسمع الكلام ذلك الله وهذه العبارات المنطوقة يقصد بالعبارات المنطوقة شنو؟ القراءة الأبوات لا من تقرأ ما في ذا قال شنو؟ دل عليه هي مثل عندنا القرآن فإن عبر عنه بالعربية اسمه قرآن سمي قرآن وإن عبر عنه بالعبرية باللغة بتاعت التوراة سمي توراة فالاختلاف على العبارة المؤدية المتأدلة بناء على كلام الله وزعم جمهور المعتزلة أن كلام الله تعالى عرب محدث يعني كان الشيء مهدي وما كان ربنا أحدثه أعلمه الله تعالى في محل بها الشجرة فصار به متقدما هيا يا شيخ الله خلقه في محل وبعد ذلك متكلم به هو كان يتنبيه وما يبقى الكلام أطعم به يقول سبحان الله قال هو من جنس الحروف المكتوبة والأصوات ذكر عن المعتزلة هي كده قال إنه أن يتبروه له حرب وصول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال في الحنابلة كلام قال في الحشوية ما كلام بتاع شنو بتاع دور وبحتان إذا رجل فيه ده صار بكمية سنة يقول الكلام ده قالت الحنابلة إن الحروف المكتوبة والأصوات المنطوقة قدمة وهي كلام الله وأحمد رضي الله عنه بريء من ذلك شو المصادر اللي سكرت اسمي أخوان الكلام اللي يسيبوها جاية الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل شنو شوه سمعت بل كما قال بعض العلماء المحققين قال اثنين من اهل العلم ابتلوا ببليه واحد جعفر الصادق ده من احفاد النبي عليه الصلاه والسلام مولود سنه 80 اكبر من الامام مالك الامام مالك احفظ الايمان ابو مالك احفظ الايمان طيب ومن ثاني قال احمد بن حنبل جعفر الصادق ان ابتلاه بشنو بالشيعه كذبوا اجهل الصادق كان الصادق كان الصادق قال وما قال والحنابلة أحمد قال أحمد قال وما قال عشان كده شو لابد تعرف أنه كان أحمد قال ذات ما هو ده ولا هو ده ما صحيح من اللي الناس بس قال قال قال ما الشريعة ما دي شو ما صار في القرآن ما صار في السنة ما حكم شرعي لا مدري بس بس أحمد قال أحمد قال ده الشيء اللي خلى ابن الجوزي عمل دف وشبه التسبيح ليعقوب التسبيح ده الشيء اللي خلى ابنه عبد السلام عمل كتابه شنو رسالة في التوحيد ورد من حنابلة وده الشيء اللي خلى أبو الفضل الثاني عمل شنو عقيدة الإمام الملبن أحمد بن حنبل ده الشيء اللي خلى الناس حاشوا حنابلة لما كان باب حنبل الناس يكشف من في غادي غادي ملبن ابن عساكر ذكر في تدريب كذب المختلف ها النقاد دلت على كذب كلام بتاع واحد من الحنابلة من هاي أحمد بن حنبل اللي يكذب والي وأحمد بن حنبل هو الكلام أشياء أشياء الباحث هاي الكتاب ده عنده إنصاف ولا ما عنده؟ الكلام ده عنده كان سنة ولا 20 200 سنة ولا شنو؟ نعم من 800 سنة يعني يقول شنو؟ قال أن الإمام أحمد بن حنبل بريء من هذا الكلام هذا عندما كلام بتاع زول موصي كلام بتاع زول عالي ومش كلام بتاع زول بس منا ندمجمكم سوا كده كل بس بيعرفوا انهم سوا ما دام انتم مخالفين لنا وقالت الحنابلة ان الحروف المكتوبه والأصوات المنطوقة قديمة وهي كلام الله. وأحمد رضي الله عنه بريء من ذلك. انتهى الإصابة. والحجة لأهل الحق قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم. واحد من المعتزلة قال لأهل القراء السبعة تقرأ لي الآية وكلم الله موسى تكليما. يقول كلم في الماضي الله منصور على التعظيم موسى فاعل لم تفعل فيه لما في الإعراب بل التغيير. قال لي غير نقرأ لك يا أهل الوافق المذهب بتاع الاعتزال قال يا قال طيب أنا هنا نقرأ لك ها هو قوله تعالى وكلمه جيت نقرأ لك ايش فقط انتهى لي مستقبل التأويل. تقول كتابة تقول وكلم الله موسى تكليما من قلت تقول قراءة كذبت الجيل هذا قراءة يتيم وكلمه في اليقول يلا تقراءة كيف حتى نقول كلمه بعد نقول ربه الجسر العربية كلم فعل ماضي الفعل ذا الرفاري يبقى إذا نتكلم منه ما لما رب لا بد يقول لهم رب هو وقال إذا شفتها يلا كده زي ده. قال ومن جهة الأقل الشيخ بان ما جالت دليل النقل قال شنو وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قالوا من جهة الأقل أن الباري جل وعلا لو لم يكن متكلما في الأزل لكان وصوغا بالجد من أعداد الكلام كالسقوط والآبى لنفس الدليل بتاع الأشعرية وذلك من أمارات الحدث لأنها نقائص على ما مر مرلين الكلام ده وذلك مستحيل في حق الله تعالى وإذا لم يكن موصوفا بالأذن بجد من أسباب الكلام لا يستحيل اكتساب أسباب الكلام لأنه بالتسليم الإذن الله ما عنده لها إذا لم يكن بالضرورة يكون موصوف بجد الكلام وإذا ثبت أنه تعالى موصوف بالأذن انتفى منه الحدوث لاستحالة قيام المحدث شايف القديم على ما مر المحدث القديم المحدث القديم المحدث كان يكون على القديم إذا كان يكون عارف على لاستحالة قيام المحدث المحدث على القديم لكن على قدموها لقيام المحدث شايف القديم على الإمام على رجعوها لنهل ورقيم في القديم ولم أرغب علينا في تقديم وشنو وتأخير بشر الكلمة لو قلنا بذلك لكان جميع أخوانا لكان المهدس قابل الغريب وده مستهيل على مرة في مسألة التقليل والمكون ولا يستقيم قول المعتزلة إنه عرب أحدثه في محل شايف مضاربه متكلم يعني في محل مضاربه متكلما مضاربه بمعنى أمثال المضارب الأمثال متكلما بمعنى في محل شنو محل زيه يلا بيقول متكلما لأن ذلك المحل يتصف بالكلام ويصير المتكلم ذلك المحل وده هو ذلك الحته اللي خدت فوق الكلام والكلام فوق مش من قال الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجره ما لا تجد منا ان تكون الشجره هي اللي هي اللي قالت وانا ما اوقع عليك طيب قال داري يقولك الشجره هي اللي قالت ها من الشجره المباركه اي يا موسى انني هي اللي قالت الكلام ده الشجره تقول يا الله داري يقولك ان الكلام ده قاله الله وعلينا ولا كيف قال فيسير المتكلم ذلك المحل فلا يبقى كلام الله تعالى وصار ذلك المحل قائل انا الله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدني وهذا لا يخفى على آخر بطلانه وقبره وسخافة قائله حتى اللي يقول ذات الأمر معلوم سخيف أنا هذا شو مستعب ما عنده وجه ولا وجه لقول من قال أحدثه لا في محل لأن الكلام صفة وقيام صفة لا في محل محال لأنه نحن قلنا شيئا هنا الصفة نفسهم إلا شنو بالذات وقال القاضي أبو يوسف نادرت أبا حنيفة رضي الله عنه كذا وكذا شهرا ف فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال لخلق القرآن فهو كافر. العبارة يا أخوانا في كتب حشوية الحنابلة محرفة مبدلة مقيرة. بيقول جايب عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بيقول ناظرت أبا حنيفة شهرا كاملا في خلق القرآن. أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق، نقول ما أقول ما مخلوق، مخلوق ما مخلوق، كم شهر حتى ما توبت أبو حنيفة شهر ده كتاب السنة الرسول. لكن صاحب الحنفية قال يا أخوانا ناظرت بمعنى ناقشت أبا حنيفة كذا وكذا شهرا فاتفق رأيي ورأي ما ناقشنا أيام لأن من قال بخلق القرآن شنيا أخوانا فهو كافر. وقولنا القرآن غير مخلوق أي المعاني التي هي في ذمها على هذا النظام الخاص لأنه كلام الله تعالى ومقتدى إلهيته السبحانية اللي هو سبحانه شايف المعاني الخلق بمعنى تنزيه الله عن كلام المخلوقين وكذا كلامه يكون على وصف السبحانية بمعنى التنزه أجزى عن معاني الخلق فلا يصف بالحروف والأصوات والحرف والصوت مخلوق خلقه الله ليجعل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك. والباري سبحانه وتعالى وكلامه مستقل عن ذلك وهو معنى قوله. الكلام الثاني قول القول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. أيوة يبقى يكون ذلك الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة لنا بيننا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم موتانا ومتقاهم، اللهم اشف المرضى وارحم الموتى واغفر للمستغفرين في الله وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.